الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام في الله، أبنائي وبناتي طلاب المرحلة الإعدادية، الطريق إلى حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كما أن للطعام حلاوة ومذاق والشراب كذلك، فإن للإيمان طعم وحلاوة لا يضاهيها أي حلاوة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ذاق طعم الإيمان. فالإيمان يتذوق، يستطيع المؤمن أن يتذوق طعم الإيمان. كيف يحصل الإنسان هذه الحلاوة، وما الأسباب الجالبة لحلاوة الإيمان؟ أولا، حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وأن يحب المرأة لله تعالى، الحب في الله أوثق عرى الإيمان، وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحب أنواع: ما هو طاعة لله عز وجل، مثل حب الله تعالى وهو من أصول الإيمان بالله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا إيه لله. فكلما زادت المحبة كلما زاد الإيمان، دي علامة، ترمومتر، ميزان القلب، إن الإنسان اللي بيحب ربنا أكتر بيكون إيمانه أعلى وأكبر وأكثر في قلبه من غيره، لأن أركان العبادة ثلاثة: الرجاء والخوف والمحبة. ومنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل وتابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تخيل أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك. تخيل أن نفع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك له تنفعك في الدنيا والآخرة أكثر من محبتك لنفسك وولدك ووالدك ومالك والناس أجمعين، بسبب نفع النبي صلى الله عليه وسلم. حب المؤمنين بصفة عامة، إن المؤمن أصلا بيحب المؤمنين كلهم. ومنها ما هو مباح، يبقى ده الحب الأول اللي هو طاعة، والحب الثاني اللي هو الحب المباح الفطري، حب الأب والأم والأخوات. ومنها ما هو معصية، اللي هو الحب المحرم والعياذ بالله، الحب الذي نهى الله عز وجل عنه ومنع المسلمين أن يقعوا فيه، مثل محبة الكفر والكفار. أن يحب المسلم الكفار هذا من أكبر المعاصي والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هذا من أكبر الكبائر. ومحبة أهل البدع والمعاصي والفسوق والعياذ بالله. ومن الصور المحرمة أيضا ما يحدث بين الشباب والفتيات من اختلاط وخلوة وكلام ونظرات، وربما أشد من ذلك، كل ذلك بادعاء أنه حب، وليس هناك حب حقيقي إلا بين الأزواج. الحديث الثاني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ركز في هذا الحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، والبيهقي وأبو داود بسند صحيح. الغناء معصية للرحمن، لا يجتمع في قلب مسلم قرآن الرحمن ومزمار الشيطان. طبعا الشباب بيتأفف في هذا الزمان، كأن في أذنيه صمم عن سماع أي شيء عن الغناء، خلاص أصبح طامة كبرى في هذا الزمان. أصبح الغناء والعياذ بالله والموسيقى في كل شيء، يعني إن كان هناك أمر معلوم من الدين بالضرورة فهذا واقع فرض نفسه على الناس أجمعين طامة وذهية كبرى والعياذ بالله. وقال ابن القيم رحمه الله: ولو قدر الله عز وجل لامرأة أن تحمل من غير ماء الرجل لحملت من الغناء والعياذ بالله، لأنه يطرب القلب والعياذ بالله، فسق وفجور ومجون. هل هناك أدلة على ذلك؟ يعني حاجة بتنعش القلب وبتخلي الشباب ينتعش ويبقى حاطط الأغاني في ودانه مستمتع وعايش وفي دنيا تانية، أي حد بيكلمه مش في الدنيا خالص. طب تعال نشوفه في دليل على كده ولا إيه. قال الله سبحانه وتعالى، وشوف هذا الحديث في معرض تحدي الشيطان للرحمن عز وجل، عندما قال: لأضلنهم ولأغوينهم. وقال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال الإمام المفسر مجاهد عن ابن عباس: صوت الشيطان هو الغناء والمزامير واللهو. يبقى اللي يحس ان الغناء بينعش قلبه والعياذ بالله يعرف ان ده صوت الشيطان والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله: لما نتكلم عن الأسماء دي تعرف ان الناس دي لم تتكلم من تلقاء نفسها، ده صحابة، يعني سمعوا الكلام ده من حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيألفهم، لا ده سامع النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا الكلام. قال: هو الغناء لهو الحديث، اللي هو الايه يا شباب، اللي هو الغناء. قال تعالى: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن كثير في تفسيره: قال سفيان الثوري عن ابن عباس: وأنتم سامدون أي مغنون. قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، ركز، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة والعياذ بالله. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما استشعروا خطر الغناء قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. سبحان الله، كما أن الماء ينزل على الأرض فينبت الحب، فكذلك والعياذ بالله الغناء ينبت النفاق في القلب. والنفاق والعياذ بالله، قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار، غير الكفار. فممكن إنسان يكون مسلم بس جواه نفاق والعياذ بالله. ايه سبب النفاق ده اللي دخل الى قلبه؟ ها، هذا الغناء الماجن والعياذ بالله. قال الامام عامر الشعبي: لعن الله المغني والمغنى له. قال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. سئل الامام مالك عن الغناء فقال: لا يفعله عندنا الا الفساق المجرمين. اجابة واضحة صريحة، مفيش قول تاني، الغناء مفيش مؤمن مفيش مسلم، لا، كل اللي بيفعله ده الفاسق المجرم الماجن والعياذ بالله، عفاكم الله عز وجل. كان الإمام الشافعي لا يأخذ بشهادة من يستمع إلى الغناء ويقول إنه سفيه، كيف تأخذون الشهادة من سفيه؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الغناء طاعة للشيطان معصية للرحمة. قال عبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله رحمه الله: سألت أبي عن الغناء فقال: لا يعجبني. والإمام أحمد لما يقول لا يعجبني محرم، مش حتة لا يعجبني يعني إيه تفعله بمزاجك لما يروق لك مثلا تسمع وتفوق عن نفسك شوية، أبدا. لا يعجبني، إنه ينبت النفاق فين؟ في القلب كما ينبت الماء البقل. فشباب، أمر الغناء هتحس به في الجنة، ما حرم الله عز وجل الغناء في الدنيا إلا ليحلك فين؟ في الآخرة. وتذكر في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي، يعني ده لم يكن مستطير منتشر مستفحل كما في زماننا. أقوام، الأقوام دول بيعملوا يستحلون، يعني في الأصل إن هو محرم بس لكثرة انتشاره وفشوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. إب من كثرة انتشار الناس قالوا إيه؟ حلال. عافاكم الله عز وجل من ذلك. وكما قلنا لا يجتمع في قلب امرئ قرآن الرحمن ومزمار الشيطان. الحديث الثالث: غض البصر عبادة لله سبحانه وتعالى. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. خلي بالك، سيدنا علي متزوج من فاطمة، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، زهرة فؤادي. يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزوج ابنته، خص نسله: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك وليست لك الآخرة. ممكن واحد يطيل النظر، يطيل النظر باعتبار أنه هو لو ما شلش عينه يبقى دي النظرة الايه؟ الأولى. خطأ. لا، مش مقصود الحديث، إنما الأولى لك النظرة العابرة الخاطرة اللي بتقع فيها عينك على محرم فتغض بصرك عن الحرام في الحال، في لحظتها، في ساعتها على طول. هذه عبادة أمر الله عز وجل بها، وهي غض البصر عن المحرمات. قل للمؤمنين وقل للإيه؟ للمؤمنات، عشان البنات ما تفكرش ان الموضوع ايه للرجالة بس، خليهم يغطوا عليهم. طب وانت فين من التستر؟ وانت فين من غض بصرك؟ كما أمر الله سبحانه وتعالى الرجال بغض الأبصار فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أمر الله النساء أيضا بغض البصر فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن يغض بصره، فله النظرة الأولى وهي نظر الفجأة أو نظرة معرفة الطريق، ولا يجيز أن يطيل النظر كما قلنا. ومن الصور التي يقع فيها الرجال والنساء في إطلاق البصر في الحرام وأمر عدم مستطيل: الأفلام، المسلسلات، التليفونات والمواقع والنت وغير ذلك، باعتبار أن متابعة الأخبار والكلام يقول لا تحرك شهوتي. مش مبرر، مش معنى النظر لا تحرك شهوتك أنها مش محرمة. خطأ، لاش علاقة، هذا أمر محرم لا تفعله. فلا تغض المرأة بصرها عن الرجال، ولا يغض الرجل بصره عما يشاهده من النساء فيقع في إثم إطلاق البصر، ده في المواقع. وأيضا من الصور المحرمة تبادل النظرات بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات. لذلك الإسلام حرم ومنع الاختلاط ما بين الرجال والنساء حتى في البيت الواحد. تخيل، حتى بين أخوك وأختك، حتى بين أخوك وإنت، حتى بين أختك وإنتي. قال: فرقوا بينهم فين؟ في المضاجع. فكيف بالأمر في الاختلاط في الأجانب؟ العقوبات التي يقع فيها من يطلق بصره على المحرمات: رقم واحد، أن النظرة المحرمة خيانة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الإيه؟ الصدور. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: هو الرجل يكون في المجلس فتمر بهم المرأة الحسنة فينظر إليها، فإذا فطن إليه من في المجلس غض بصره. خلي بالك، احنا كلنا بنقع في هذا الأمر، مرأة معدية واحنا في أتوبيس أو في مجلس أو في أي مكان، وكلنا بنبص لبعض، أول ما واحد فيهم يغفل بنبص المرأة، أول ما حس إن واحد فيهم بيبص لي أغض بصري. طب مين اللي شايفك؟ قبل الناس رب الناس جل وعلا. النظرة المحرمة تحرم العبد من لذة العبادة، بتسد عليك، بتقطع عليك أبواب وطرق أنت في شد الاحتياج إليها. الصلاة، تدبر القرآن، ليه بنقرأ القرآن؟ ليه بنقف في الناس في رمضان وبنشوفهم هم بيعيطهم وبيخشعهم وأنا جامد؟ إطلاق البصر. ليه بنحس إن الشيخ لما بيصلي بيقرأ القرآن في الصلاة أو بيقرأ القرآن في رمضان، أو بنشوف واحد بيصلي بيخشع وأنا مش كده؟ ما بيحصليش كده ليه؟ بسبب إن أنا أطلقت بصري، فسد علي أبواب التمتع بالعبادة واللذة الحقيقية اللي قلنا عليها ذاق طعم الإيه؟ الإيمان. سددت على نفسك حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. النظرة المحرمة تزرع في القلب الشهوة المحرمة، والشهوة دي انت المفروض ان انت تطفئها بالحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فالأمر ده مقدور فيك، فطري في الرجل وفين في المرأة. فمعنى إطلاق البصر بالنسبة للفتيات والشباب ان هو بيعمل ايه؟ بيهيج ويحرك الشهوة على نفسي، وهو مش في استطاعته ان هو يتزوج الآن. ايه اللي بيستفاده؟ الندامة، الحسرة، المعصية، الخطيئة والعياذ بالله. وكان الأولى أنه يسد الطريق عليه على نفسه. الأمر اللي بيوصل بعد ذلك للفتنة ويقع في البلاء والعياذ بالله. ثمرات غض البصر كما قلنا: يلقي الله عز وجل حلاوة الإيمان في قلب المسلم الذي يعض بصره. وانت مغمض عينيك كده ونفسك وقلبك يعني يتمنى أنه ينظر إلى المرأة الجميلة الفاتنة، استحضر كده وانت مغمض عينيك يا حلاوة الإيمان اللي بتقع فين؟ في قلبك. يا تساوي إيه هذه المرأة لو كانت أجمل نساء الدنيا؟ تساوي إيه في مقابل لذة الإيمان إن أنت أطعت الرحمن، إن أنت ربنا عز وجل نصرك على الشيطان، إن أنت قومت هواك ونفسك؟ غض البصر من المحرمات سبب في تحصيل العلم، ويورث الفراسة والحكمة والفهم. عاوز تتعلم العلم الشرعي وتتفوق في العلوم الدنيوية، غض بصرك. ربنا يديك الفراسة والحكمة والفطنة والفهم، غض بصرك. علاج إطلاق البصر بتقوى الله سبحانه والخوف من سوء الخاتمة والعياذ بالله، وكثرة الصيام والدعاء، وأن تعلم أن الله عز وجل ينظر إليه. قيل للجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ عاوزين حاجة كده تخلينا أقوياء في غض البصر، شداد، مش موضوع البصر ده بالنسبة لنا مشكلة. قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك وهو الله سبحانه وتعالى أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. لما تستحضر المعنى ده وتعرف أن ربنا عز وجل قبل عينك ما تقع على البنت أو الفتاة، أو عينك تقع على الشاب العضلات اللي انت مفتنة به أو معجبة به، يعلم وتعلم الفتاة أن نظر الله سبحانه وتعالى إليها إيه؟ أسبق من نظرها إلى المنظور إليه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على غض أبصارنا وحفظ فروجنا في هذا الزمان الذي فيه الفتن. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. الانتحار في هذا الزمان من كبائر الذنوب، زاد، انتشر، استفحل. بنت في ثانوية قبل الامتحان أو بعد النتيجة انتحرت، واحد حط نفسه تحت الترام، تحت المترو، قدام القطار، دهسته عربية، ولع في نفسه، شرب سم، رمى نفسه. كثير سمعتم عن شباب في سنكم في هذا الزمن. ليه؟ بسبب إيه؟ علشان إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم. النفس دي مش ملكي، مش بتاعتي. النفس دي ملك اللي ربنا عز وجل أودعها فيه، أمانة نحافظ عليها. ليه موضوع الانتحار في هذا الزمان؟ ذنب كبير، إزهاق الروح، قتل النفس بسبب جزع، قلة صبر، ضيق حال، تعرض لفتنة. ورد الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على هذه الفعلة الشنيعة. قد دل الحديث على عظم العذاب على قاتل نفسه في الآخرة، وأن جزاؤه في النار من جنس عمله في الدنيا، سواء بسواء من باب العدل فيعذب. خلي بالك، هو موت نفسه ليه في الدنيا؟ ليه يا شباب؟ ظن منه انه عايز تريح. هو مش فاهم ابوه، او مش مقدر معاناة ابيه وامي، مخنوق في البيت مش لاقي نفسه، ما وصلش للبنت اللي كان بيطمح ان هو يتزوجها، الوظيفة اللي كان بيأمل فيه، الدرجة بتاعت الثانوية العامة اللي كان نفسه يحققها، فمات خلاص. هو كده اخره عشان يستريح. طب في تعب تاني، تعال شوف اللي انت ريحت نفسك بيه في الدنيا هيكون هو سبب تعبك وشقائك وعذابك في نار جهنم والعياذ بالله، فيعذب كما قلنا بنفس الطريقة التي قتل نفسه بها. فإن كان قتل نفسه برميها من جبل، واحد رمى نفسه من الدور الرابع أو مكان عال، كان عذابه كذلك بترديه من جبل فين؟ في نار جهنم. والله هو كان بينزل في الدنيا في الهواء، لا، الارتفاع اللي هينزل بيه في الجنة داخل الايه؟ داخل النار والعياذ بالله. وإن كان قتل نفسه بسم شربه، كان عذابه أيضا بسم يتجرعه في النار. وإن كان قتل نفسه بآلة من حديد، مطوة أو سكينة أو أي حاجة، عذابه أيضا بحديدة يطعن فيها في بطنه والعياذ بالله، وهذا الجزاء من جنس العمل. والمنتحر يغضب الله عز وجل عليه ويحرم عليه دخول الجنة مع أول الداخلين، وركز، ويحرم عليه دخول الجنة مع أول الداخلين. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله سبحانه: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنتحر. يا الله، تخيل يا حبيبي لو انت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت ان اكبر شرف ليك لو انت مت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما يترك الصلاة عليك عقوبة بسبب ان انت قتلت نفسك، وزجر لغيرك ان هو يفعل بنفسه ذلك. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يصلوا عليه، فليس لأهل العلم والفضل ترك الصلاة، فيسن لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على المنتحر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لك خاتمة في نهاية هذا الأمر عشان بس تلخص حياتك، آية عشان بس لما تراودك فكرة قتل النفس تذكر قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حديث الخامس: خلع الحجاب من كبائر الذنوب. عن أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها من غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. رواه أحمد بسند صحيح وصححه الألباني. معصية أيضا انتشرت في مجتمعنا بين النساء المسلمين، خلع الحجاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نساء المؤمنين، كما قال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. وقد استمع بعض النساء في زماننا إلى الدعوات التي تطلقها البعض تدعو إلى خلع الحجاب، الحرية، حرية المرأة، التحرر، تقدم حقوق المرأة، وكل هذا من اتباع خطوات الشيطان التي حذرنا الله عز وجل منها في قرآنه حينما حذرنا من سعي الشيطان إلى فتنة نزع ثياب بني آدم، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعمل عمل إيه؟ أول ذنب، أول شيء ظهر على سيدنا آدم وسيدة حواء بعد المعصية مباشرة، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ولخلع الحجاب قبائح عديدة، منها ترك الحجاب يجلب للمسلمة اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت. العنوهن فإنهن ملعونات. الشعر الهرمي، الأسماء بتاعت الكوافيرات اللي بيعملوها للنساء عشان تطلع بسنام زي سنام الجبل، الجمل محرم. النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان. إلعنوهن فإنهن ملعونات، والعياذ بالله. ترك الحجاب يوقع المسلمة في النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، والعياذ بالله. خلع الحجاب ليس تقدما، وإنما هو تخلف وانحطاط وفطرة وحيوانية بهيمية. لذلك لابد للمسلمة أن تحافظ على حجابها بالصفة التي أمر الله بها، بالشروط النبوية التي أمر بها حبيبها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف الجسم. صفات الثوب: عشان البناطيل والمنجب والميكروجب والبناطيل المقطعة والمرقعة والمخرمة اللي البنات بتلبسها، اللي كان ممكن الواحد ده تستحي انها تلبسها في البيت، النهاردة بتشوفها في المواصلات، تشوفها في كل مكان. أن يكون الثوب واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف، ما يكونش لازق على الجسم بحيث انه يصف المرأة وعورتها، ولا يشف من تحت الجسم حتى يرى الناس ما يشف من تحت هذا الثوب. ألا يكون ضيقا كالبنطلون وغيره من الملابس الضيقة. قد حرمت دار الإفتاء المصرية البنطلون الضيق، وأحسنت في هذه الفتوى المباركة، جزاها الله عز وجل كل خير. وألا يكون معطرا أو مزخرفا، وألا تكون ملابس شهرة تشتهر بها البنت بين الناس، وأيضا ألا تشبه ملابس الرجال، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لما المرأة من نساء الدنيا تتذكر أن من وصف الحور العين في الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمتدح الحور العين قال: ولنصيفها على رأسها، يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. تخيلي أيتها المرأة وأيتها الفتاة لما بتنشأي على طاعة الله سبحانه وتعالى. مش عاوز أذكر أقوال مخرجات الأفلام الأمريكية اللي كرهت نفسها في ظل المجد والمال والشهرة والإعلام، قالت آخر أمنية في حياتها نفسها تكون مرأة مسلمة عندها بيت زوج وأولاد، هذه أمنيتها. الكافرة ذاقت، يعني ما فيش انت عمرك لنتصلي الى عشر معشار ما وصلت اليه، ومع ذلك قدر الله سبحانه وتعالى ان تذكر لك هذه التجربة في اخر حياتها حتى تكون عبرة لك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.